لكل فداء. بسم الله الذي لا يضر ضر مع شيء في الأرض ولا ماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا صاحب كل قبلة، صلاة وسلاما عليك في الأولين، صلاة وسلاما عليك في الآخرين، صلاة وسلاما عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما عليك يا من كلمت متعة اللحن بعد بثها وشويها وقالت لا تأكلني إني مسموم. سيدي يا رسول الله الذي زكاه المولى تبارك وتعالى في صدرك وقال له ألم أشرح لك صدرك، وزكاه في ذكرك وقال له ورفعنا ذلك، وزكاه في خلقه وزكاه في كله وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدي يا رسول الله، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام نهيتم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. إخوة الإيمان والإسلام، ونواصل العطاء في هذه الليلة القرآنية الكريمة المباركة من ليالي التكريم للفقيد الكريم الذي أدعو المولى تبارك وتعالى أن يتغمده ذواه ورحمته وأن ينعم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة الصبر والسلوان. إخوة الإيمان، والآن مع اللقاء مع نفحات الحق، مع معجزة نزلت على نبي لم يتعذر في جامعة ولم يجلس أمام معلم، إنما علمه واحد لا شريك له هو الله. آيات الكريمة من ذكر الله الحكيم يتلوها علينا علما من أعلام قراء العالم الإسلامي قارئ إذاعة والتلفزيون العربي والإقامة طاروس مركز التقديم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الطاروسي ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد حملة فرصة مشهورة. الله Oh, اللهم ارزقنا الجنة ونعمها يا رب. عليك وعلي وكيل. وَمَا مَنَعَ السَّيِّدَةَ لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Oh! ويبقى عليك لا لا لا لا لا تحب الرجل ده مرة عليك أبوالي الله أكبر يا بني يا لسه عليك ضاع الخبرة. ومن الناس تجري ليه؟ ما تجري ليه؟ عاد اسمع شيخ احمد خش يا شيخ محمد ما تجري ليه؟ بس يا عم اسمع. وإذا قيل لهم اتبعوا ما يفتح عليك يا سيدنا. Thank you. تلاها عليها قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والإقامة طاروت مركز الزقازيق فضيلة القارئ الشيخ محمد علي طاروت شاكرا كل من جاء إلى هنا من أهل هذا البلد الطيب لتقديم خالص واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الكريم وأخص بالشكر السادة ضباط القوات المسلحة والسادة ضباط وزارة الداخلية والعلماء أساتذة جامعة الزقازيق وكل من جاء إلى هنا وشارك منهم في تقديم خالص واجب العزاء. نقلنا لكم هذه الليلة القرآنية الكريمة على قدر الفراشة المتنقل والإنارة المميزة لصاحبها الحاج محمود الفلاح بن أخرى بسين بجوار مطعم أبو شعبان والذي يطلب تليفونيا 231-31-84. إخوة الإيمان والإسلام إنا لله وإليه راجعون وسبحان من له الدوام وشكر الله سعيكم جميعا.